بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للسادس عشر من شهر شعبان من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي، ولازلنا في سورة البقرة. وقف بين الكلام عند قول الله جل جلاله: ويسألونك عن المحيض. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في الحيض خلافا لليهود؟ طيب، هو هذا سبب نزول، زين، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره. طيب، فيه ذكر سبب نزول آخر هو في صحيح مسلم، قد يكون أصح من هذا، وهو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسونها ويعزلونها. فسأل الصحابة عن هذا، هل هذا صحيح أو أنه يشمل حتى المسلمين أو كذا، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. سيأتينا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدى نسائه إذا حاضت أن تتزر ثم يباشرها. فهذا يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله يدل على أن قوله تعالى: ويسألك قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، أن الاعتزال وعدم قربانهن المقصود به مكان الحيض. وكلمة المحيض هنا، المحيض تشمل الزمان والمكان، يعني لا تقرب المكان ولا تقربها في هذا الوقت، فيشمل الوقت، وبعضهم قال الوقت بعضهم قال المكان، الزمان والمكان. الصحيح أنه يشمل الأمرين، أنه يعني في هذا الوقت لا يقربها ولا يقرب هذا المكان، هذا المقصود. يأتيك الآن يعني بيان مزيد بيان لهذا. هو أذى مستقدر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. هذا عاد وقف عندها بعض المعاصرين، استنبطات يعني من كلمة أذى أنها يعني فيها أضرار صحية على الطرفين، أضرار صحية يعني، وهذا يدل على يعني عظم القرآن والشريعة أنها نهت عن الأشياء المستقذرة وأمرت بالطهارة الحسية والمعنوية، وأن هذا يعني حتى ذلك ختم الله الآية بقوله يحب ويحب المتطهرين، فدل على أن هذا يعني الأمور التي تجنبها الإسلام، وفيه أذى، والأذى بالنسبة للمرأة يعني الآلام التي تصيبها، وهذا الدم الذي ينزل معها يؤذيها، والرائحة ونحو ذلك، والرجل أيضا هذا الأذى الذي قد يصيبه منها أو ما قد يعني يضره من ناحية صحية، لأن هذا الوقت لا يناسب يعني أن يقترب الرجل في هذا المكان. طيب عاد يأتينا تفاصيل، وبعض ذكر أن هل عليه كفارة لو وقع، لو حصل منه في هذا الوقت، ذكر ابن عباس أن عليه كفارة، عليه كفارة، قال دينار أو نصفه. قال كيف يقول دينار أو نصفه؟ قال إن كان في أول الوقت فعليه دينار، وإن كان في آخره فعليه النصف، لأن في آخره قد يكون الدم قد قل جدا أو نشف. طيب هذا يعني سيأتيك أيضا مزيد بيان. فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن، وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. هذا كان مثل ما ذكرنا، يعني كان يعني يأمرها أن تتزر، واختلف المفسرون في قول تعالى فاعتزل النساء، ما الذي يعتزله؟ هل يعتزل المرأة كاملا؟ هذا رأي، والرأي الثاني أنه يعتزل ما بين السرة والركبة، والرأي الثالث أنه يعتزل المكان فقط، المكان المحرم، وهذا هو الصحيح المكان، وإن احتاط مثل ما كان يعني يأمر بالاتزار كامل، لأن الاتزار يشمل أوسع، فهذا يعني أحوط. طيب حتى يطهر أن ينقطع عنهن الدم، هذه قراءة، ترى في قراءة أخرى حتى يطهر، قراءة سبعية، فقوله القراءة الثانية حتى يطهر أي بالماء، قوله فاعتزل النساء ولا تقربوهن حتى يطهر، ولذلك اختلف الفقهاء الحنفية والجمهور. الحنفية يرون أنه إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل، إذا رأت الجفاف، أحيانا ترى القصة البيضاء، أو رأت الجفاف وانقطاع الدم، فإنها تحل زوجها وإن لم تغتسل، لقوله حتى يطهر، وهي طهرت، تقول هي حتى يطهر أي طهرت. الرأي الثاني على القراءة الثانية وعلى تكملة الآية أيضا، وهو قول الجمهور حتى يطهر أي لا بد من أمرين، انقطاع الدم والاغتسال، فإذا انقطع واغتسلت إن لم تجد الماء تتيمم، فبهذه الحالة تطهر تحل زوجها. هي نجس عندما تطهرت، أي تعتبر أول شيء أنها نجسة ولا تصح الصلاة، والناحية الثانية لا تحل الزوج إلا بعد الاغتسال. نعم. فإذا تطهر أي اغتسلن بالماء، وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي. الغاية الأخيرة اللي هي القراءة يطهر بالتشديد. فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. لمالك ومن معه الشافعي وغيره أحمد، لاحظ أنه يركز على مالك والشافعي وأبي حنيفة كثير، على طريقة أكثر الفقهاء يعني يعتبرون الإمام أحمد من المحدثين. من حيث أمركم قبل المرأة التوابين من الذنوب. هذا عندك ساقط صح؟ لا موجود. حيث أمركم الله قبل المرأة. طيب التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء أو من الذنوب. كلمة التطهر تشمل الحس والمعنى، يعني الطهارة الحسية بالماء، الطهارة الحسية بالماء، والطهارة المعنوية من الذنوب. فيكون يعني زيادة تأكيد على يعني التوابين، التوابين من الذنوب. حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. وهذه أيضا وقف عندها علماء البلاغة، يعني تسمية المرأة بالحرث والأرض بالحرث، والجامع بينهما أن كل منهما أن تلقى فيه البذرة أو النطفة ويسقى بالماء ثم يعني ينتظر ثمرة النبات أو الولد. وقفوا عندها يعني استنباطا تشبيه، هذا يسمى تشبيه. أنا شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. طيب يعني نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال أي كيف شئتم، يعني على هيئة، على أي هيئة، كما فسر ابن عباس قال مقبلة مدبرة، على أي هيئة ما دام في محل، في المحل المباح، المحل المشروع. طيب يقول أو متى شئتم زمانيا، أي وقت تأتي في أي زمان ما لم يكن في الزمان المحرم كنهار رمضان مثلا أو محرمة أو نحو ذلك. طيب قال لا أين شئتم، يعني لا يقصد تأتيها في أي مكان، هذا المقصود. فيقول لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وهذا يعني ورد فيه وعيد شديد في إتيان المرأة في دبرها، وعيد شديد يعني ناهيك عن الأضرار الصحية. يعني قال وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وذكر عن أن الإمام مالك أباح ذلك، قال ما دام أن الله أباح المرأة للزوج فقد أباح كل ما، لكن هذا غير صحيح كما يقول تبرأ من ذلك. طيب وإنما الحرث في موضع الزرع. طيب واصل. قدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة، يعني يشمل، يعني هو قصده يعني فأتوا حرثكم أن شئتم، قدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله كذا، قدموا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه. ليش جاء هذا التذكير؟ قدم لنفسك واتق الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لماذا؟ ما العلاقة هذا في قضية إباحة المرأة للرجل ومعاشرة الرجل لامرأته؟ قالوا لأنه أحيانا الإنسان يعني قد يضيع بعض أوقاته، يعني في مسألة يعني كثرة المعاشرة المرأة وكذا، قد تكون لك أوقات مهمة جدا، فيذكر الله أن لا يغفل الإنسان عن هذه الأشياء، أن لا يغفل، أن يعني أن يحرص، مثل أحيانا في أزمنة يعني أزمنة التي يحرص عليه الإنسان أن لا يضيعها، مثل عشر ذي الحجة، ومثل العشر الأواخر، مثل ليالي رمضان، مثل كذا، فلا يضيع وقته في مثل هذا الأمر. قدموا لأنفسكم، وقيل إن قدموا لأنفسكم يعني الولد، إن بحث عن إناء، أن يكون قصده يعني الذرية الصالحة وكذا، لأن هذا هو الذي ينفعك، هو الذي ينفعك. أما الأمور الأخرى قد تكون قضاء شهوة، وإن كان فيها أجر، وإن كان فيها أجر. قال كما في قوله قال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر، ويعف نفسه ويعف أيضا الزوجة هذه، كل هذا جائز. لكن أحيانا يعني إذا كان قد يأخذ وقتا أطول، هذا المقصود. طيب عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتدي الوسمة. هذا في آية الأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. قد يسألك سائل يقول لك ما المناسبة، نقول كأن هذه الآية هي تعلق، أول هذه الآية متعلقة بعشرة النساء، ما وجه تعلقها بعشرة النساء؟ لأن سيأتيك بعدها الإلاء، والإلاء هو حلف الرجل، حلف الرجل أن لا يقرب امرأته، أن لا يقرب امرأته، هذا هو الإلاء، أن يمتنع من من يعني من وطء المرأة. فلما جاء الحلف الذي يكون خاص، حلف خاص يسمى الإلاء الحلف الخاص، قدم قبله الحلف العام. إيه نعم، هذا يعني يذكرون يعني المناسبة. يقول لا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثر، هذا وجه الأول، تجعل الله عرضة لأيمانكم أي لا تكثروا من الحلف كثرة الأيمان، كل ما حدث حلف بالله. يقول لا تبتذل اسم الله دائما على لسانك، وقد يلزم كفارة أنت لا تدري. هذا الوجه الأول. نعم. وأن تبر على هذا علة للنهي، هو مفعول من أجله. يقول لا تجعلوا حتى تبر، لا تكون إيه، وأن تبروا على هذا علة للنهي، يقول نهيناكم عن هذا حتى تبروا بالأعمال الصالحة وتبتعدوا عن أشياء تقع في ذممكم أو تتعلق بالذمة. طيب، يقول فهو مفعول من أجله. أي نعم، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا. أي نعم، هذا الرأي الأول، أن معنى عرضة هو الإكثار، وجعل الله دائما على لسانك. طيب، هذا الرأي الأول. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. يعني هنا المعنى الثاني، لا تكثروا من الأيمان، قال لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، يقول افعل دون أن تحلف، افعل الخير. وبعض الناس يقول لك والله لا أتصدق، والله لا أصلي، والله لا أفعل كذا، ما لا حاجة تفعل تحلف، افعل هذه الأشياء. هذا مقصود، يقول لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون اليمين. طيب، والعرضة على هذا، على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، دائما يتعرض له، مثل الفقير لما يتعرض إلى أهل الزكوات وأهل والأغنياء، يجلس يتعرض أمامهم فيقول هذه نفس الشيء، لا تجعل الله دائما على لسانك معروض، يعني اليمين دائما معروضة أمامك. طيب، وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر حال بينه وبينه كذا، حال بينه وبين كذا، هذا معنى آخر لكلمة العرضة. العرضة هذا، وهذا هو المشهور الثاني، مشهور عند المفسرين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي مانعا، لا تجعله مانعا من فعل الخير، لأن قال أن تبر وتتق وتصلح بين الناس، قال لا تجعل الحلف يمنعك من فعل هذه الأشياء، عرضة. ومنه العارضة، وهي خشبة توضع، يقول لك عارضة لأنها تمنع من الدخول، العارضة. فهنا يقول لك يمنعك من فعل الخير يمينك. بعض الناس يحلف ألا يكلم مثلا ابن عمه، فيقول لا تجعل هذه الحلف قطيعة رحم، أن تبر وتتق وتصلح بين الناس، أو يقول والله لا أعطي فلانا، مثل في قصة مصطح مع أبي بكر، قال والله لا أنفق عليه، لا تجعل الله المين مانعة من فعل الخير، افعل الخير. طيب، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، ومن ذلك يمين أبي بكر أن لا ينفق على مصطح. مصطح من أقاربه، وفقير ومهاجر، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذه نزلت في أبي بكر، لأن مصطحا وقع في الإفك. فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله، أو مفعول بعرضة لأنه بمعنى مانع. طيب، هذا واضح، ذكر فيه عدة أقوال في، وهي محتملة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا من الحلف، لا تجعل الحلف مانعة، وهكذا، هذه الأقوال كلها صحيحة، كلها متقاربة وصحيحة. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو، ما معنى اللغو؟ باللغو الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. هذا اللي يقول عند مالك لأنه مذهب مالك، وإلا قالت به عائشة رضي الله عنها وغيره، يعني وارد عن السلف، لكن يقول عند مالك كأنه الآن سيسوق لك أقوال الفقهاء. وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه، على ما حلف عليه، ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة. هذا أيضا صحيح، هذا ذكروه من من من من صور اللغو، اليمين اللغو، أن تقول مثلا والله ما رأيته، والله ما فعلت كذا، والله أن تتفضل عندنا، والله أن تذهب معي، هذه على اللسان جارية ما فيها يمين لأنها من اللغو ما فيها كفارة. أو أنك تعتقد أن فلانا حاضر، والله حاضر وأقسم بالله أني رأيته، ثم هو يأتيك بعد فترة يقول أنا ما حضرت، أنت متوهم أني حضرت، هذا ما عليه كفارة، يقول ليس عليه كفارة. وقال ابن عباس اللغو الحلف حين يغضب، حين الغضب. أيضا هذه صورة ثالثة، شدة الغضب حتى الطلاق ما يقع مع الغضبان، فقل إذا كان اشتد غضبه قد يكون بينه وبين شخص مخاصمة قوية ويشتد غضبه ثم يحلف فيقول لا ما عليه كفارة، هذا يحمل على اللغو. نعم. وقيل اللغو اليمين على المعصية، إذا حلف على معصية قال والله لا أشرب الخمر مثلا، والله لا أقطع الرحم، والله لا أسب وأشتم، ولا ما عليك كفر، هذا على رأي يعني على بعض الآراء أنها من اللغو. نعم. والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. نعم. بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام الإجماع. طيب يعني بما كسبت وهو حرام أواصل، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. طيب يعني كلمة بما كسبت قلوبكم هي الأيمان التي يحلفها الإنسان من غير لغو، يدخل فيها كل الأيمان، وهذه مفسرة أصلا في آية المائدة بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلف قال والله لا أركب السيارة ثم ركبها حنث، والله لا أشرب العصير ثم شربه حنث، هذا كله يدخل فيها. قال هو الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، والغموس هو الحلف على شيء كذبا، خاصة في عند القضاة ونحوها، يحلف أن هذا الشيء له والله، أو يحلف أنه أعطاه مبلغ، أعطاه القيمة، أعطاه كذا، هذه من يعني التي يقتطع بها مال امرئ على وجه الحرام. نعم. الآن ينتقل إلى الإيلاء. يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعد بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله. أيه. وجهه أنها اليمين الشرعية. أولا عندنا مسألة الإيلاء، هل هو جائز ولا محرم؟ نقول جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فهذا جائز الأصل فيه الجواز، لكن يبقى عندنا المدة اللي 4 أشهر، فإن جاوزها يأتي عاد الحكم أنه يرجع أو يطلق أو نحو ذلك، ما دونها جائز، ما دون 4 أشهر، لو آلى من زوجته شهرا شهرين 3 هذا يجوز يعني، أن إذا وقع منه لحاجة أحيانا يكون فيه يعني حاجة. طيب هو يقول هنا يؤلون من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم تربص، قال يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعد من نسائهم، قال لأنه تضمن معنى البعد، يعني يبتعدون من نسائهم، يبتعد منهن، وهذا يدل على مثل ما ذكرنا أن المؤلف يرى التضمين في الأفعال لا نيابة الحروف بعضها عن بعض، وهذا هو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمي وغيره، أن الأفعال تضمن. يقول هنا يدخل في عموم قوله للذين يؤلون كل حالف إلى آخره، طيب يدخل في إطلاق الإله اليمين بكل ما يلزم عنه حكم. هو يقول الحلف بالله، قصر الإله على الحلف بالله، يعني يقول والله لا أقترب منك. أي نعم، هذا الذي يظهر. لكن اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، ما أدري شيء، ما تضح لك شيء، تراجعتها أما لك شيء فيها؟ في أحد عنده؟ يعني ماذا يقصد بإطلاق الإله؟ أيوة، أنه اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، هل يقصد يعني أنواع اليمين؟ ممكن دون يمين مثلا، لو يقول يمين ليش لون دون يمين؟ كان يقول لا أقربك بدون أن يحلم، قال لا أقربك لمدة شهر. ممكن يعني قصده يعني ممكن يعني أي حكم أو أي كلمة أو لفظ يترتب عليه حكم الإله لا يلزم أن يحلف. قد يكون الأستاذ خلاف للشافعي في قصره الإله على الحلف بالله، قد يكون اليمين يدخل فيه النذر، أدخل بكل ما يلزم عنه حكم، خلاف للشافعي في قصره على الحلف. الشافعي واضح كلامه، الشافعي يقول الإله أن يحلف فقط، الحلف الإله أن يحلف عند الشافعي، عند غيره لا يلزم الحلف. فهل لو علق مثلا، لو علق كيف؟ قال إن دخلتي فأنت مولية، يدخل في الإله تعليق، ممكن الشرط تعليق على الشرط، يعني بكل ما يلزمه حكم، إيه كل ما يترتب عليه حكم شرعي. والإشكال فقط شيخ لفظة اليمين، إيه ممكن. طيب لو رجعت للمسائل الفقهية أو كتب الفقه يوضحون لك، هل يلزم اليمين عند الشافعي؟ يلزم. عند غير الشافعي هل لابد أن يحلف؟ يمكن المغني من قدامة ولا في المجموع النووي أو غيره، يعطونك يجيب لك الخير. طيب، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. فإذا انقضت الأربعة أشهر وقف المولي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة إذا انقضت الأربعة أشهر وقع الطلاق دون توقيف، لفظ الآية يحتمل القولين، يعني هل بمجرد انتهاء المدة يقع الطلاق؟ هذا عند الحنفية، أو إذا انتهت المدة نعطيه الخيار، أقول ارجع إلى زوجتك وإلا طلقها مدة 4 أشهر، هذه خلاص ما في زيادة، الآية نصت على 4 أشهر، فأنت الآن مخير، يا أنك ترجع لها وتعطيها حقها وإلا تطلقها، تسريح بإحسان. وعند أبي حنيفة يقول لا، إذا انتهت خلاص يقع مباشرة. يقول الآية محتملة، لكن الذي يظهر والله أعلم هو أن قول الجمهور أنها إذا انتهت أمامها الخيار للآية الصريحة. يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فإن كان له يعني فيه فعل جديد. نعم، فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين. غفور الرحيم أي يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. متى يكفر عن يمين؟ إذا بعد الوطء، لا من مسألة الوقت، لا متى يكفر؟ يعني مثلا شخص قال لزوجتي مثلا قد آليتك زين، أو أنت أو أنت مثلا لا أطأك لا أطأك لمدة شهر، يعني يولي من زوجته مدة شهر، إن رجع في أثناء المدة لزمته اليمين، إن انتهى الشهر أرجع مع اليمين. هذا المقصود، إذا انتهت المدة ورجع. أما إذا رجع والمدة لم تنتهي ما زالت اليمين في ذمته، فعليه أما أن يفي بيمينه ولا يكفر عن يمينه. نعم. عزم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة الإباية يعني يأبه فيطلق الحاكم، وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر. الطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. صحيح أنه رجعي إذا طلق قال خلاص أنا لن أطأها، وقيل له طلق قال خلاص أنا أطلق، طلقها، طلق تطليقة واحدة، ممكن يراجعها ما دامت في العدة أو يعقد عليها بعد انتهاء العدة فهي رجعية. أما عند البائن فهي ما ترجع إليه، عند من يقول إنها بائن ما ترجع إليه. والمطلقات يتربصن بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يائسن من المحيض الآية، والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرآن. طيب، يعني الآن عندنا النساء أربع أقسام، لوات الحيض يعتدون بهذه الآية ثلاثة قروء، الأحمال بالوضع، الصغيرة والآيسة ثلاثة شهور، وعندنا غير المدخول بها التي عقد عليها لكن لم يدخل بها، فهذه ليس عليها عدة في الطلاق لا في الوفاة، الطلاق فقط. إذا طلق الزوج امرأته بعدما عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فهذا ليس عليها عدة ولها نصف المهر. أما إذا توفي عنها زوجها بعد العقد ولم يدخل بها، قدر عليه أنه عقد عليها وملك ثم ولم يدخل بها ثم توفي فيلزمها العدة بعموم آيات العدة المتوفى عنها زوجها، وأيضا لها المهر كاملا. هذا بالنسبة للآن. تأتينا مسألة ما المراد بالقروء، هل هي الحيض ولا الأطهار؟ نعم. ويتربص خبر بمعنى الأمر، يعني ظاهر الخبر ومعناه الأمر، هذه يقولون صيغة الفعل المضارع تأتي بمعنى الأمر وهي بصيغة الخبر، مثل والوالدات يرضعن ويتربصن ونحو ذلك. ثلاثة قروء انتصب ثلاثة على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قر، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. طيب، يعني مسألة الآن القرء ما هو؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ ذكر هو يعني أولا هذا اللفظ مشترك، صحيح الألفاظ المشتركة، وأيضا الخلاف فيه من اختلاف التضاد، يعني يا هذا يا هذا ما يمكن تجمع بينهما. وطيب، وهو الآن استدل لك، قال لك من قال إنه الطهر، قال إنه قال ثلاثة ويعتبر قر مذكر فهو طهر ليس حيض، والحيضة مؤنث. هذا يعني دليل عقلي أو دليل من اللغة. طيب، والرأي الثاني قالوا إنه الحيض، وأيضا استدلوا بقول عائشة وقال فإن الطهر مذكر والحيض، والقول عائشة الأقراء هي الأطهار، وعند أبي حنيفة أنه الحيض، قال لأنه لأنه الدليل على براءة الرحم، يعني لماذا وضعت هذه القروء إذا طلقت المرأة؟ حتى نتأكد أنها ليس فيها حمل من الزوج المطلق، فإذا انتهت المدة لها أن تتزوج برجل آخر، فلو بعد مثلا 7 شهور 8 شهور جد أنها حملت قد يقال أنها من الأول أو من الثاني، هذا المقصود براءة الرحم. لكن في حديث أظن فاطمة بنت أبي حبيش هذا حديث صريح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تستحاض فقال إن كانت لا أعلم يعني كيف، هل هي حيضة ولا دم الاستحاضة، فقال دع الصلاة أيام أقرائك يعني الزمن أو يعني الدورة المعتادة، لأنها معتادة يعني تعرف وقتها، فقال دع الصلاة أيام أقرائك، فسمى الأقراء الحيض أقراء، هذا صريح، هذا إذا خلاص صريح الحديث يبين لك أن المراد بالقروء هي الحيض، وهذا هو الصحيح، لأن المقصود منها هو براءة الرحم، ولا يبرأ الرحم إلا بالحيض، ولذلك المرأة الحامل عدتها في الوضع، لا يجوز أن تتزوج ما دامت حامل حتى تضع. نعم. ما خلق الله في أرحامهن يعني الحملة والحيض وبعولتهن، أي يعني يحتمل ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما الذي تكتمه المرأة؟ قد تكتم الحمل أو قد تكتم الحيض تقول أنا حتى حيضات وهي ما حاضت أو حاضت مرة مرتين عشان ما يفوتها الزوج أو عشان يعني أسباب أحيانا. طيب. وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمن العدة. أيوة هذه في عدة الرجعية، يعني الآن ما زلنا في الطلاق الرجعي، ما يأتي ما بعد أتى الطلاق البائن. طلاق الرجعي المرأة زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، ولا يجوز أصلا حتى يعني شوف مفهوم كثير من الناس عوام الناس، المرأة إذا طلقت ما يجوز لها أن تخرج من البيت، ما يجوز، ولا يجوز الزوج أن يخرجها، يقول أخرجي روحي لأهلك، ما يجوز إلا إذا جاء بصيغة ماذا؟ قال أنا قد أذنت لك، أما أن يخرجها ويتريد الجلوس لا يجوز، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، وأضاف البيوت لهن. صح. إيه. أما إذا قال والله شوفي أنا طلقتك لكن إن أردت أن تذهبي، مثل ما يقول في أيام العادية يقول اذهبي لأهلك عادي، قال إن أردت أن تذهبي اذهبي وما تجلسي نجلسي، هذا شيء آخر، لكن يخرجها أو هي تخرج تقول والله ما أجلس عندك ولا ساعة واحدة أنا سأذهب إلى أهلي، لا يجوز لها أن تخرج لأنها ما زالت في ذمته وفي عصمته، تجلس عنده ولها أن تكشف أمامه ولها أن تتزين أمامه ولها أن تصافحه وتجالسه لأنها زوجة، وله أن يطأها، كل هذا جانب، حتى قال الفقهاء إن وطأه يعد رجعة، فكل هذه. أما ما يفهم العوام أنها تخرج وكذا وكذا، كل هذا كلام ما يجوز ولا يعني ما يفهمون أصلا أحكام الشريعة. طيب يقول طيب هنا قال هذا الرجعة، نعم، قال وبعولتهن أحق بردهن، هذه تسمى الرجعة، الزوج أحق بإرجاعها، كيف يرجعها؟ إما بالقول أو الفعل، يقول راجعتك أنت زوجتي، ولو برسالة نصية يقول خلاص أنا راجعتك تعالي هذا بيتك ونحو ذلك. طيب، ولأن أحيانا يعني يكون فيه مثل نوع من الشقاق والنزاع بينهم سوء التفاهم، يطلق الكلمة ثم يندم أو قد هي تندم، هي تطالب وتندم كثير، والله وقعت وذكروا لي قصص، يمكن بعض المشايخ يمكن سمعتوها، قالت طلقني فطلقها، قال خلاص طلقتي يلا لا تودني لهذه، وفي نصف الطريق لا تعود ولا مش شفت الشيطان السوابنا نرجع، قال خلاص نرجع نرجعها. بعد فترة قال طلقني نفس الشيء. فراح هذا مفارح في الطريق أتعوذ بالله، كل هذا من الشيطان. فرجعها أحيانا. ولذلك الحكم سبحان الله من حكمة الله عز وجل جعل الطلاق بيد الرجل. لو كان بيد المرأة يعني من زمان طلقت. فالرجل يعني يكون يعني عقله أكبر وأرجح، ويعني أيضا يحسب لقضية الزواج بين أي الزوجة ويعني الأطفال ونحو ذلك والبيت، هذه يقدرها الزوج يفهم كثيرا. طيب يقول وبعولتهن، ما المقصود بالعول؟ قال الأزواج. ليش سموا الأزواج بعولة؟ يعني ما هو التبعل ولماذا سمي الزوج بعلا كما في قصة إبراهيم وهذا بعلي شيخا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ ورد في القرآن، ورد البعل في القرآن بمعنى الصنم في الصافات. تدعون بعلا، أتدعون بعلا صنم. طيب وش الرابط بين اللفظين أولا، ولماذا سمي الزوج بعلا؟ هذه أنا ذكرتها في كتاب مشتركات القرآن، هي منظومة يمكن بعضكم اطلع عليها، منظومة المشتركات، كتاب اسمه منحة الباري في شرح منظومة الأبياري، ذكر فيها ما يقرب من تقريبا 45 كلمة. يقول هذه من الألفاظ المشتركة في القرآن، وهو أخذها من السيوطي، ولكن لو تتتبع أنت القرآن لوجدت أكثر. ولذلك أنا جمعت إضافة على ما ذكره مجموعة من الكلمات يعني لم يذكرها. القرآن واسع، القرآن تتبع بدقات ستجد كلمات كثيرة. البعل مشتركات. سمي الزوج بعلا، أصلا كلمة البعل تطلق على السيد، تطلق على السيد يسمى بعلا، فسمي الزوج بعلا. ولذلك تأتيه في مواضع، يعني لو تشوف القرآن تتبع أحيانا يستعمل زوج أحيانا يستعمل بعل. ليش جاء هنا في البعل؟ قال لأن هنا يظهر يعني الزوج قوامته. أيوة قوامته وأيضا سيادته على المرأة، تأتي كلمة البعل. إذا في جوانب أخرى ما تأتي كلمة البعل، مثل هذا الأمر. فهذا المقصود، أن كلمة البعل مع البعل أنه هو السيد الذي له يعني القوامة على المرأة ونحو ذلك. ولذلك لما جاءت الرجعة جاءت كلمة البعل، لأنه هو الذي في بيدها الرجعة. طيب نعم واصل. في ذلك أي في زمن العدة، ولهن وصلت إيه؟ انتهيت القراءة. لبقى. طيب واصل. ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. هذه معنى الدرجة. لكن ولهن مثل الذي عليهن، هذا جاء عن ابن عباس أنه كان يسرح شعره ويتجمل، فقيل لما؟ قال إن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأنا تجمل لها كما أنها تتجمل لي. هذا من باب يعني يكون فيه يعني مكافأة بين الزوجين، وأنه يعرف قدر الزوجة، تقدرها مثل ما تقدره نحو ذلك. وهذا بهذه الطريقة إذا فهم الزوج تعامل مع الزوجة مشت الحياة بينهم. أما كل واحد ينازع الآخر لن تستقيم الحياة، ستكون جحيم. لكن إذا فهم وقال، حتى أحيانا الزوج يكسب زوجته بالكلمات الطيبة، يكسبها، فيقول أنا مثلا أتجمل وكذا لأنك أنت تقدرين وكذا، تكون الحياة تستقيم. طيب باقي شيء عندك ولا؟ طيب تأخذون المقطع الثاني ولا؟ في الطلاق كذلك نواصل. لا طيب، لأن الأخ التفسير ما اعتذر عنده سفر. واصل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر. وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة. يعني كلا الأمرين، هذا العدد الذي يعتبر طلاق رجعة وهو الذي يجوز طلاق إيقاعه، أن توقع واحدة ثم الثانية لك، أما الثالثة فلا يجوز. وإذا وقعت منك سواء بلفظ واحد قلت أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد، هذا من الطلاق البدري الذي لا يجوز. أما إذا وقعت الثالثة بعد الثنتين فهذا ما في شيء. طيب. فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر. إيه؟ كيف ابتداء أو بالخبر؟ يعني يقول إما أن يكون مبتدأ وبعده خبر، أو يكون هو خبرا لمبتدأ محذوف هو إمساك، يعني يحتمل هذا. بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، يعني يمسكها على أنه يحسن العشرة معها ويعطيها حقها. أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه. نعم، ذلك قال بإحسان. شوف كيف تعبير القرآن، الأول قال بالمعروف وما تعرف الشرع عليه يجب عليه أن يفعل المعاشرة الطيبة وإعطائها حقوقها. أما التسريح ما في معاشرة ولا إعطاء حقوق، ولذا قال بإحسان، يعني سرحها وأنت محسن إليها. إما أحيانا تحسن إليها بالكلام وتحسن إليها بالمعاملة، أحيانا تمتعها بهدايا، والله سبحانه وتعالى قال كما سيأتينا ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هي جلست معك فترة أحسن إليها، خلاص انطلقتها خلي يكون توديع لطيف وجميل وحسن. ولذلك الشيخ قال بإحسان، يعني هذه من لفتات العجيبة. نعم، بإحسان المتعة. المتعة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة. سيأتينا في آيات بعدها أنها تكون واجبة. متى؟ قال في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن. فإذا لم يمسها ولم يفرض لها مهرا وجب التمتيع في هذه الحال. أما إذا مسها مثلا يعني جامعها أو مثلا يعني عاشرها أو دفع لها مهرا ثم طلقها استحب له أن يمتعها متاعا حسنا، يعطيها متعة، قالوا يعني كسوة أو نحو ذلك أو هدية أو في عصر الحاضر الآن يعني مثلا يعطيها يعني من الهدايا المعروفة أمام الناس أو مبلغ مالي أحيانا. وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف. لا، الطلقة الثالثة ما بعد حتى الآن، وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة. نعم، وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. صح، يعني هذه الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، هذه ستأتينا الآن. طيب، ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت به امرأته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. به عندك ولا منه؟ اشتكت به عندي منه. اشتكت منه، تشتكي منه. طيب، اشتكت منه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فدعاها فطلقها على فدعاه فطلقها على ذلك. طيب، يعني هذا يسمى بالخلع أو فسخ النكاح، والآن في الوقت الحاضر يسمونه الانفصال، والآن انتشار يعني سيء جدا. صار الآن مجرد أنها ضغطة زر يدخل على الموقع، قد تدخل الزوجة تطلب الخلع بهذه الطريقة، وانتشرت الآن. صار أحيانا إذا خالعت المرأة زوجها يسوون احتفالات وكذا، هذه ظاهرة سيئة جدا، سيئة جدا. لذلك يعني قد يكون هناك فيه إعادة نظر في مسألة المخالعة، ليست على إطلاق. لأن المرأة طيب كيف تخالعينها؟ قالت والله أنا ما ارتحت له، وكان مشغول عنا، يسهر مثلا، ما ينفق علينا، ما كذا كذا. تعالج، الشرع يعالج، مو الشرع يبتبك على طول. وذلك حز الزوج يعني وهو الذي بيده الطلاق، إذا وجد من امرأته تمردا ونشوزا ما يطلق، يعظ، يهجر في المواجع، يضرب، يبعث حكم من هنا وحكم من هنا. ثم إذا انتهت الأمور هذه محاولات يرتقي إلى قضية الطلاق ويطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، لأنه خلاص إذا قال في طهر لم يمسها فيه يعني معناه ليس له رغبة فيها، ويطلق تطليقة واحدة، وله أن يراجعها أمامها أشهر أو ثلاث حيضات. أما تجي على طول يلا فسخ بكرة خلاص سويت يلا، تأخذ أولادها أحيانا، أحيانا تترك الأولاد عنده وتجلس، هذه ظاهرة سيئة جدا، ما يدعو إليها الإسلام أبدا. وأحيانا يعني يتفاخرون بين النساء فيما بينهم، أنا فسخت الزوج، أنا شو يسمون الفسخ؟ يسمون انفصال، انفصلت عن زوجي خلاص، وأنا حرة أروح كيف ما أشيء كيف ما شئت، يروحون المقاهي يروحون كذا يروحون كذا يتمشون، يعني سيئة جدا. نعم، الله المستعان، الله يصلح الأحوال. طيب، هذا مسألة هذه الآية في الخلع، في الخلع. وأيضا أصلا ترى في قضية تفوت كثير من النساء، والمفترض حتى في القضاء إذا قدم الطلب الخلع أو الفسخ أو الانفصام ما يعطيها الانفصال إلا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. مسألة كيف تطالبين بالطلاق أو تطالبين أن يطلقك من غير بأس، لأن الخلع لازم هي تدفع له المهر، تعيد المهر إليه أو أشياء لها له. فأحيانا تقول ما عندي شيء، أنت طلقني، تضغط عليه. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، من غير سبب شرعي، مجرد بس أشياء تافهة، لن ترح أحد الجنة. المسألة خطيرة، مسألة خطيرة. فهذه مسألة الخلع انتهى، يعني حتى نص الفقهاء أنها لا يجوز لها أن تخالع زوجها إلا بأشياء مبررة، أشياء شرعية، مثل أن يكون تارك للصلاة أو يتعاطى الخمر أو يسهر أو يسافر أو أي أمر من هذه الأمور، هي التي تكون مبررا أو يكون سيء الخلق أحيانا يضربها أحيانا كذا. في هذه الحالة خلاص ما في إلا انفصال منه، ما يمكن أن أعيش معه. طيب، وحكمها على العموم، وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال. طيب، يعني الآن عندنا من الخطاب الأزواج ليس الزوجات، ها؟ وهذا الأمر، أو قد يكون للأولياء. زين، والفدية هنا المراد بها يعني المهر، أن تعيد المهر له، كما في الحديث تردين عليه حديقة. يقول أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، إذا خافت الزوجان أو خافت الزوجة أن لا تقيم حدود الله معه، ولا ما أستطيع أن أعيش مع هذا الرجل لسوء عشرتي لسوء كذا كذا، هذه في هذه الحالة. يقول إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما تأتي المخالعة. طيب ما هي؟ قال أربعة أحوال. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. شوف الشاهد في قول فإن طبن، يعني أنت يا الزوج إذا هي أعطتك من المهر وطلبت منك وبدون سبب عند مالك يقول يجوز. نعم. ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. نعم. يعني واضح أن لا يقع الخلع إلا إذا وجد سببه. نعم. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وأجازه الشافعي لقوله تعالى: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا نظر من الطرفين لا يقيم حدود الله جائز. نعم. الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله: وإن أردتم استبدال زوج الآية. كأنه هو الآن مؤلف ربط الخلع بالفدية أو بالمهر، هل يجوزك أن تأخذ مهر وتطلقها؟ هذا هو هنا النقطة. هنا يعني شوف استدل، قال كيف تأخذ الخلع والله عز وجل يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان وآتيتم إحداهن نفقة فلا تأخذوا منه شيئا. فهو يقول إذا كان، لكن الذي يظهر في الحديث ما الذي مر معنا أنك إذا كان الضرر واقعا من الزوج وهي لا تريد أن يضرها الزوج فلها أن تختلع وأن تدفع له مهره وتخرج. هذا هو. طيب يقول هنا: وإن يكون الضرر من الزوجة. كيف يكون الضرر من الزوجة؟ تسيء هي العشرة علشان أن تطالب بالخلع، هي يعني تفتعل هذا الشيء، فتبدأ تسيء العشرة تسيء العشرة حتى يقول خلاص أعطيني حقي وروحي. بهذه الطريقة يكون الضرر من جهته، وإلا ما في ضرر، بس هي بعضهم يسوون كذا. طيب. وأجازه وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله: وإن أردتم استبدال زوج الآية. وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. أجاز الخلع مطلقا من غير وجود أسبابه. الآية واضحة صريحة أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: الطلاق مرتان، حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطء، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. يعني الزوج الآخر هو شيء شرط أن يتزوجها رجل راغبا فيها لا محللا لها، كما سيأتي، يتزوجها رجل راغبا فيها ثم يطأها ويحصل الوضع منه ثم يطلقها باختياره. ففي هذه الحال ترجع للزوج الأول. عاد يبقى قضية لو وطأها وهي محرمة أو وطأها في الحيض أو وطأها كذا أو وطأها، هذه التي ذكرها هنا، أو معتكفا هو، أو مثلا هي صائمة، هنا كلام. والذي يظهر أن الوضع أن لا يكون في شبهة، لا هو معتكف ولا هي محرمة ولا صائمة ولا شبهة، أن يطأ وطأ مباحا. نعم. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك، خلافا لأبي حنيفة. والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة، ولا المحلل له. المحلل له اللي هو الزوج الأول. نعم. فالمحلل هذا اللي جاء الثالث هذه نيته، أنت لماذا تتزوج؟ لأن أحيانا يدفعون له مبلغ، يدفعون له مهر، مبلغ، يقول له مثلا أريد منك، وهذا كان عند العوام، كان قديم، يقول أريد منك أن تحلل زوجتي الآن طلقته ثلاث ولا براجة لي إلا زوج آخر، راح حللها لي وأعطيك مبلغ كذا وكذا، فيقول خلاص، فيأجي ويعقد عليها ويطأها ثم يطلقها ويأخذ المبلغ. ترجع الأول، هذا لا يجوز. شنع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، يعني لسوء فعله. نعم. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، من نوى التحليل منهم يعني من الطرفين أو نعم. لو لم يكن الزوج الجديد ما قصد ذلك، لكن لو كانت هذا الرجل أتى به أو المرأة قال والله إحنا عندنا أولاد وعندنا كذا وكذا وأنا أريد أن أرجع له وحصل ما حصل، نريد أنك ترجع كذا، لكن ما اعتبر نية طيب. فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي على الزوجة والزوج الأول، أن يقيم حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. الآية كيف الآية؟ فلا جناح عليهما يتراجع إن ظن، يقول ما في مانع أنك ترجع لك زوجتك بعد طلاقك الثلاث، ما في مانع، بس بشرط أن ظن، يعني هنا اليقين، الظن معنى اليقين، أن يكون بين عندهم يقين بأنهم سيقيمون حدود الله والمحافظة على العشرة الزوجية الشرعية. أما إذا كان بس مجرد أن يرجع كذا ما في فائدة. نعم. وإذا طلقتم النساء، الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. نعم. يعني وإذا طلقت النساء فبلغنا أجلهن، يعني شارفنا على الانتهاء، شارفنا على الانتهاء، يعني انتهت الحيضة الأولى والثانية والآن ما زالت في الثالثة، فإذا يعني خلاص شاربت على الطهر وراجعها قبل أن تطهر فله ذلك، وإما إذا طهرت واغتسلت خرجت من العدة ما يملكها. فالمراد هنا بالأجل مقاربة، كما يأتيك الآن بعد الآية الثانية أن الأجل هو الانتهاء، فرق بين الأجلين. نعم. ومعنى فأمسكوهن راجعوهن بمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وإذا طلقتم النساء، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، بلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. بلوغ الأجل انتهاء العدة، يعني إذا طلقت المرأة، إذا طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها وخرجت من العدة وانتهت، فهل للزوج أن يخطبها ويتزوج بها بعقد جديد؟ هنا الكلام، يعني خطاب الأولياء، يعني لا يجوز لك أيها الولي الأب أو الأخ كما في قصة معقل بن يسار كما سيأتي أو جابر، لا يجوز لك أن تمنعها من زوجها ما دام له عقد، سيأتي بعقد جديد ومهر جديد ويخطبها كغيره من الخطاب، فلا يجوز أن يقول والله أنا زوجتك إياها وطلقتها، أنت ما تستحق من زوجك. يحصل هذا خاصة من بعض الآباء، قل لا والله أنا أعطيتك بنت وزوجت إياها وطلقتها، أنت ما تعرف قدر الزواج، لا ما في، هذه الزوجة عند زوجتي وعندي أطفال منها وهي راضية، قال لا لا لا ما في، هذه تحصل منها بعض الآباء، فلا يجوز أصلا يمنعها، لذلك قال فلا تعضلوهن. نعم. فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن، أي ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي: نزلت في معقل بن يسار، كانت له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية. والمعروف هنا الصداق، وقيل الإشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. يعني اشتراط الولي في النكاح، هذا نص في الآية، وحنيفة يقول لا ما يشترط. كيف حنيفة؟ دليله قال: لأن الله يقول في الآية أن ينكحنا أزواجهن، وقوله أن ينكحنا دل على أنه يتزوجها، والصحيح القصة واضحة. نعم. ذلكم أزكى، ذلك يوعب به، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب. ذلكم أزكى خطاب للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العضل، ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر للدين والعرض. بارك الله فيك. طيب نقف عند والوالدات إن شاء الله، نستكمل في اللقاء القادم. الله يرحمه.